شبكة المشكات الإسلامية تقدم رمضان يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام. رمضان يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان في بلاده. رمضان في الهند. طافت بك الأرواح سابحة كأسرى. الهند التي يعيش فيها نحو 160 مليون مسلم، وهو ثاني أكبر عدد للمسلمين في العالم بعد إندونيسيا. يستعد المسلمون في الهند لاستقبال شهر رمضان المعظم من نهايات شهر شعبان، حيث يقومون بتحضير المستلزمات الرمضانية وبدء الزيارات الأسرية. وهنالك تشابه كبير بين عادات المسلمين الهنود وعادات المسلمين في باكستان، حيث يرجع المسلمون الهنود في ثبوت هلال رمضان إلى القضاة الشرعيين الذين يختارهم أهل الحل والعقد، كما هو الحال في باكستان. وفي بعض المناطق أو الجماعات التي لا يوجد بها قاض معين، يعتمد الهنود في ثبوت رمضان على أبرز العلماء أو أئمة المساجد المعروفين. وهناك من يعتمد على الحساب ولكنهم قليلون، فغالبا ما يوجد اختلاف بين المناطق الجنوبية والشمالية للهند باختلاف آراء القضاة ولو كانوا في منطقة واحدة، وتكثر المناقشات والحوارات حول هذا الأمر. ولكن مع انتشار الوسائل الإعلامية بدأت تتقلص نسبة الاختلاف. ومع ثبوت شهر رمضان تعم الفرحة المسلمين الهنود أينما كانوا، والمسلمون في الهند كغيرهم من الشعوب المسلمة لا يخرجون عن هذه القاعدة، إذ تعم الفرحة جميع المسلمين هناك بما فيهم الأطفال، ويتبادلون عبارات التهاني والفرح مثل قولهم رمضان مبارك ونحو ذلك من العبارات المعبرة عن الفرحة والسرور بقدوم هذا الشهر الكريم. يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوب. ولشهر رمضان في الهند طابع خاص، فما أن تثبت رؤية الهلال حتى تضاء المساجد ومآذنها، وتكثر حلقات القرآن، وتمتلئ المساجد بالمصلين، وتتجدد حياة المسلمين في هذا الشهر الذي يكسر عاداتهم اليومية ويخرق كثيرا مما ألفوه واعتادوه. كما أن المذياع والتلفاز يقدمان برامج رمضانية مختلفة يوميا مثل الخطب والمناقشات والأناشيد الإسلامية، وكذلك الجرائد والمجلات مهما كان توجهها، ففيها زوايا رمضانية وأعمدة ومنشطة تخصص للحديث حول هذا الشهر. وتتنافس اللجان الإسلامية في تقديم البرامج الرمضانية، فتعقد حملات إعلامية ومؤتمرات علمية ومسابقات توزع فيها الجوائز. وبما أن المسلمين في الهند ليسوا أكثرية من بين سكان الهند، فليس هناك إجازة رسمية ولا تعديل في الدوام بخصوص شهر رمضان. أما عيداء الفطر والأضحى ففيهما إجازة عامة لعموم الهنود مسلمين وغيرهم. طافت بك الأرواح سابحة كأسرى. ويفطر المسلمون هناك عادة عند غروب الشمس على رشفات من الماء إذا لم يجدوا تمرا، وبعضهم يفطر على الملح الخالص، وذلك عملا بقول تذكره بعض كتبهم هناك. وعادة الفطور على الملح هذه لا تعرف إلا عند المسلمين الهنود. وتشتمل مائدة الإفطار الهندية على الأرز وطعام يشبه طعام الفلافل مع الزبادي والعدس المسلوق، وطعام يطلق عليه اسم حليم أو هاليم باللهجة المحلية والهريس، وهو يتكون من القمح واللحم والمرق، وكل هذه أنواع من الطعام يضاف إليها الفلفل الحار. بطبيعة الحال لا يمكن إغفال الخليط السحري ما بين الشيرمال الفطيرة المحلاة والنهاري، وغالبا ما يتم شراء الشيرمال من السوق، لأن إعدادها يعد مهمة طويلة تصيب بالملل. وبالنسبة للأسر التي يغلب عليها الطابع المميز لحيدر أباد، فيحرصون أشد الحرص على إعداد حليم أو هاليم، وهو أحد الأطباق الشهية التقليدية المصنوعة من لحم الماعز والقمح وبعض الحبوب الأخرى، وتوابل تشتهر بها مدينة حيدر أباد الهندية. وفي العادة يتم تناول هذا الطبق لاحتوائه على الطاقة التي يحتاج إليها جسم الصائم. ومع أن هذا الطبق خاص بالمسلمين الهنود، إلا أن طعمه يجتذب أبناء الديانات الأخرى من غير المسلمين الذين يقبلون على تناوله في المساء وفي الأوقات المتأخرة من الليل. ويتم تقديم هذا الطبق بعد تزيينه ببعض من صلصة ومرق اللحم وقطع الليمون. أما المشروبات فيتصدرها عصير الليمون واللبن الممزوج بالماء واللبن الحليب الخالص. وفي ولاية كيرالا جنوب الهند تحضر بعض الأسر المسلمة هناك مشروبا يتكون من الأرز والحلبة وجوز الهند لوجبة الإفطار، ويشربونه بالملاعق المصنوعة من قشور جوز الهند، معتقدين أن هذا المشروب يزيل تعب الصوم وينشط الصائم للعبادة ليلا. كأسرى بالحمام بيض يجللها التقى نورا. المسلمون في الهند يحافظون على لبس القبعة أو الطاقية خصوصا في هذا الشهر، ويرتادون المساجد للصلاة وتلاوة القرآن، إذ يجتهد كل مسلم هناك في قراءة ختمة من القرآن خلال هذا الشهر، إضافة إلى اهتمامهم بحضور صلاة التراويح التي يشد لها الجميع رحالهم. وفي أغلب المساجد يصلون صلاة التراويح 20 ركعة مثل جيرانهم في باكستان، وفي بعض المساجد يكتفون بصلاة 8 ركعات يتخللها أحيانا درس ديني أو كلمة طيبة يلقيها بعض أهل العلم المتواجدين في تلك المنطقة أو بعض من رجال الدعوة الذين يتنقلون بين المساجد داعين الناس للتمسك بهدي خير الأنام. وهم في العادة يختمون القرآن خلال هذا الشهر. وبعض المساجد التي لا يتوفر فيها إمام حافظ، يسعى أهل الحي لاستقدام إمام حافظ للقرآن من مناطق أخرى للقيام بهذه المهمة. وتنظم بعض الدروس الدينية وحلقات القرآن خلال هذا الشهر، ويقوم عليها بعض أهل العلم. وإذا لم يتوفر من يقوم بذلك، يجتمع بعض رواد المسجد على قراءة كتاب ما. وفي بعض الأحيان توجه الدعوة لبعض الخطباء المعروفين لإلقاء بعض الدروس، وقد يتولاها بعض رجال الدعوة وهم كثر في تلك البلاد. وقد توجه هذه الدعوة إلى العلماء من خارج الهند وخاصة من الدول العربية، وأكثر ما يكون هذا في العشر الأواخر من رمضان. وتعقد هذه الدروس عادة بعد صلاة العصر أو أثناء التراويح أو بعد الانتهاء من صلاة التراويح. ذي البر والمنان الجسام رمضان يا أمل النفوس. هناك الكثير من الأنشطة التي تتم في شهر رمضان، فكثير من المسلمين الهنود يختارون رمضان موعدا لأداء الزكاة ويكثرون الصدقات فيه، وأغلبهم يوزع زكاته بنفسه في حين يؤدي البعض عن طريق اللجان والهيئات. كما أن هناك من يدفعها لمرتادي منازلهم حيث لا يوجد تدخل من الحكومة ولا رقابة لها فيه، وزكاة الفطر تؤدى على نفس الطريقة أيضا. واللجان الدينية وبعض الأحزاب السياسية تنظم برنامجا إقاثيا في رمضان توزع فيه الملابس والمواد الغذائية والآلات المهنية والكتب الدينية والمدرسية للمساكين والأرامل والفقراء. ومن التقاليد الإسلامية التي يواظب عليها أهل الهند الاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي سنة نبوية كريمة، فلا يخلو مسجد من شخص أو أكثر يعتكفون فيه. والمسلمون في الهند يعدون الاعتكاف بمثابة فرض كفاية. آتي إلى السلام يا شهر بل يا نهر ينهل من عدو. للمسلمين الهنود عناية خاصة بليلة القدر، وهي عندهم ليلة 27 أيضا كما هو الحال في كثير من البلدان الإسلامية. وهم يستعدون لإحياء هذه الليلة بالاغتسال والتنظيف ولبس أحسن الثياب، وربما لبس بعضهم الجديد من الثياب احتفاء بهذه الليلة وتقديرا لمكانتها العظيمة. ومن العادات المخالفة للسنة عند أهل هذه المناطق تأخير أذان المغرب وتقديم أذان الفجر احتياطا للصيام، وخوفا من أن يفسد الصيام باستعجال الإفطار أو استئخار السحور. ومن العادات الطريفة والظريفة لبعض المسلمين هناك توزيع الحلوى والمرطبات وثمار جوز الهند على المصلين عقب الانتهاء من صلاة التراويح. والدعوات تبطر مضطرا لله. ومن العادات الرمضانية الهندية تجهيز سيارات بميكروفونات للطواف بالأحياء الإسلامية لإيغاظ الناس لتناول السحور المشتمل على عصير الليمون البارد. وأحيانا يوزع التمر وسكر البنات والمشروب الهندي الذي يسمى بسمية، وهو يشبه الشعيرية باللبن أو المهلبية. وأغلب أنواع الحلوى هناك تحضر من مادة الشعيرية. ويجتمع كل جماعة في مسجد حيهم على طعام الإفطار، حيث يحضر كل واحد منهم ما تيسر له من الطعام والشراب والفواكه، ويشترك الجميع في تناول طعام الإفطار على تلك المائدة. ومن المناظر المألوفة هناك أن ترى الصغار والكبار قبيل أذان المغرب بقليل وقد حملوا في أيديهم أو على رؤوسهم الصحون والأطباق، متجهين بها صوب المساجد بانتظار وقت الإفطار. أما السحور أو ما يطلق عليه الهنود اسم سهري، فيحافظ غالبية المسلمين هناك على سنته، وإن كان هناك ما يؤخذ عليهم وهو تعجيلهم له خوفا على فساد صيامهم. ومن معتاد طعامهم في وجبة السحور الأرز والخبز، وهو غذاؤهم الرئيس، ويطبخ إلى جانب أنواع أخرى من الطعام إضافة إلى الخبز الإدام، وهو الأرز مع جوز الهند. رمضان يا أمل النفوس الضامئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عدومته الأنام. طافت بك الأرواح سابحة كأسرى بالحمام، بيض يجللها التقى نورا ويثقلها الصيام.